ذاك هو الله ذاك هو الله ذاك هو الله ذاك هو الله. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. وابحث وقل من الذي ينبت منها الثمرة وابحث وقل من الذي ينبت منها الثمرة. ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. إلى الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمره وزانه بأنجم كالدرر المنتثرة وزنه بأنجم كالدرر المنتثرة. ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرا وصير الأرض به بعد اغبرار خضرا. انظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرا وصير الأرض به بعد اغبرار خضرا. انظر إلى المرء وقل ما شق فيه بصرا من الذي جهزه بقوة مفتكرة. من الذي جهزه بقوة مفتكرة. ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. وابحث وقل من الذي ينبت منها الثمرة وابحث وقل من الذي ينبت منها الثمرة. ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة.